عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أتدري ما معنى استحوذ عليك الشيطان؟ أي أخذك الشيطان من حزبك وتسلط على قلبك وأخذ زمامك بيده يذهب بك كيف يشاء. اللهم نجنا من الشياطين. النداء الثالث: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة أخشى عليك من النفاق. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، يعني في المكان الذي ينادى بهن فيه، يعني في المسجد. من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله قد شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى يعني يتمايل بين الرجلين يتكئ عليهما من شدة مرضه حتى يقام في الصف ليصلي صلاة الجماعة. النداء الرابع: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة وتصلي في بيتك. لقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيتك. لقد هم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليك بيتك، فاحذر. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أتخلف إلى بيوت رجال لا يحضرون الجماعة معنا، وفي رواية: فأكلف أناسا يحضرون حزما من حطب وآمرهم فيحرقون بيوتهم عليهم بالنار. النداء الخامس: يا من تتخلف عن صلاة الجماعة هل لك من عذر؟ اسمع هذا الحديث، روى الإمام أحمد وأبو داود وحسنه الألباني عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الأعمى قال: قلت يا رسول الله إني ضرير البصر شاسع الدار، أي بعيد الدار عن المسجد، إني ضرير البصر شاسع الدار وليس لي قائد يلايمني، يعني يوافقني أن يسحبني إلى المسجد ويقودني، والمدينة كثيرة الشجر والنخل، وفي رواية: وقد كبر سني ورق عظمي، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية: فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم صلي في بيتك. فلما ولى ناداه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. قال العلماء: اسمع إلى الأعذار المذكورة في هذا الحديث. أولا: كفيف. ثانيا: كبر سنه يعني عجوز. ثالثا: رق عظمه يعني ضعيف. خامسا: ليس له قائد. خذ العصا وتعكز روح المسجد، ليس له قائد يلايمه. خامسا: المدينة كثيرة الشجر كثيرة النخل، يعني سيتخبط فيها وهو أعمى، ورغم هذه الاعذار الخمسة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اجد لك رخصة. ما دمت تسمع النداء لا اجد لك رخصة. فهل يا ترى الاعرج له رخصة ان يتخلف عن الجماعة؟ الجواب لا. الاعرج ليس له رخصة ان يتخلف عن الجماعة ان استطاع ان يصل الى المسجد ولو بعكاز. فاذا كان هذا هو حال الاعمى الذي من حاله ما سمعتم فكيف بك يا قوي البنية؟ كيف بك ايها الرجل يا صاحب الصحة والعافية وانت تسمع الاذان ولا تجيبه وتسمع النداء ولا تلبي؟ تقول اما بيعه وبعدين اصلي الظهر الساعة 2 ولا 3 وراي مشوار اما اروح وارجع مش عارف ايه. اسمع الى هذا الموقف. كان رجل في عنفوان شبابه وكان هذا الرجل يعمل حمالا. حمال يعني ايه؟ شيال يعني. وكان الاخوة يمرون به فينظرون الى صحته وقوته وهو يحمل الجوال والجوالين على ظهره ويقولون له يا هذا صل مجد بجوارك صلوا يقول اذهبوا فصلوا انتم لا حاجة لي بكم. وظل هكذا عدة سنوات يسمع الاذان ولا يجيبه مع ما اتاه الله من صحة وقوة. ثم ابتلاه الله عز وجل بألم في ظهره فجلس صريح الفراش لا يتحرك. فكان كلما سمع الاذان بكى. قيل ما يبكيك؟ قال امنيتي ان يعيد الله الي صحتي فاذهب الى المسجد فاصلي لله صلاة واحدة. لا اله الا الله. الان وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ولكنه اغتر بصحته وقوته. ومن هنا اغلق معكم هذا الملف لاجيب على هذا السؤال. من انت يا صاحب الصحة والقوة والعافية؟ من انت؟ كثيرا ما اجلس مع الناس فاقول من انت فيعرفك بجاهه ولا يعرفك بذاته. يقول انا الدكتور فلان وانا قلت وظيفتك ايه؟ انا المهندس فلان. انا صاحب التجارات والعمارات فلان. انا صاحب الاراضي والعقارات فلان. بعد من هذا كله انا اليوم اعرفك من انت ان كنت تنسى نفسك واصلك. انت تراب وطين. انت ماء مهين ابن التراب والطين. انت ماء مهين ابن التراب والطين. هذا هو انت. ولذلك رأى الحسن البصري رحمه الله رجلا يختال في مشيته وامامه الجنود وكان قائد الجيش. فنظر اليه متبخترا فقال عجبا لرجل متكبر في مشيته. فقال له يا هذا اتعرف من انا؟ انا قائد الجيش فلان. قال له اعرفك والله. اولك نطفة قذرة واخرك جيفة نذرة وحشوك فيما بين ذلك بول وعذرة. فافتح الرجل وترك مشية التكبر. انت الله عز وجل يناديك ان تنظر في نفسك واصلك. فقال فلينظر الانسان ايه؟ مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الايه؟ من بين الصلب والترائب. تعال كده نلبي نداء الله عز وجل وننظر في اصلنا. فلينظر الانسان مما خلق. انت خلقت من ماء دافق خرج من ابيك ووصل الى رحم امك. والعلماء يقولون ان الرجل العادي اذا جامع زوجته خرج منه مني 3 دقات على الاقل. في كل دقة واحدة 100 مليون حيوان منوي. فيكون في 3 دقات كم؟ 300 مليون حيوان منوي. هذه الحيوانات المنوية امرها عجيب جدا. وقف المفسرون قديما عند قوله تعالى فلينظر الانسان مما خلق. خلق من ماء دافق. دافق يعني هو الذي يدفق نفسه، يعني ماء هو الذي يتحرك بذاته. هو في ميه بتمشي لوحدها؟ فقال المفسرون قديما هكذا قال الله عز وجل، ماء دافق يعني ما يدفقه غيره او يتدفق من غيره. لكن لما جاء العلم الحديث فكشف لنا عن اعجاز القرآن البارع، فوجد ان الحيوانات المنوية تجري الى الرحم، عفوا تجري الى قناة سلوك الى البويضة بسرعة تزيد على 120 كيلو في الساعة. سبحان الله، يعني الماء يجري بذاته، الحيوان يجري بنفسه. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق. دافق. تعال معي الى رحلتك حينما نزلت من ابيك واتجهت مباشرة لتصل الى البويضة وانت حيوان منوي. البويضة لا تحتاج الا الى حيوان منوي واحد، فلماذا هذه الملايين كلهم؟ قال العلماء ان هذه الملايين من الحيوانات المنوية تتجه بسرعة الى قناة سلوك، حيث تكون البويضة، بويضة الام، منتظرة في القسم الوحشي من قناة سلوك. وركز معايا شوي، يعني القسم البراني والقسم الخارجي من قناة سلوك. والمرأة لها قناتين ولها مبيضين، شهر المبيض ده يطلع بويضة ويفتح الشهر الجاي والشهر اللي بعد المبيض اللي يطلع الثاني، وهكذا كل شهر مبيض. فالحيوانات بتتجه يمينا وشمالا، مش عارفه هو فين المبيض السنه دي او الشهر ده، فبتتجه يمينا وشمالا تجد البويضه موجوده هناك. النظره الثانيه في الحيوان المنوي الذي جاء من ابيك. هذا الحيوان المنوي كم حجمه؟ كم حجمه؟ طبعا الحيوان المنوي لا يرى بالعين المجرده ولا يرى بالميكروسكوب العادي، وانما يرى بالميكروسكوب الالكتروني لان حجمه 1/600 من الملي متر. الملي متر، الملي يعني نقطة بالقلم الرصاص، تقسمها 600 قسم والحيوان المنوي قسم واحد منها. هذا الحيوان المنوي الذي هو اصمق خلق الله له 3 اجزاء. اللي اكتشفوا العلم حتى الان لعل في اشياء لم تكتشف بعد، والاجيال القديمه تجيب ميكروسكوب او ميكروسكوبات ادق فترى اشياء ادق من هذا. راس وجسم وذيل، راس وجسم وذيل. هذا الحيوان المنوي الذي حجمه 1/600 من الملي متر يحمل جميع صفات الاب والجد الى الجد السابع. يحمل لون عينك، لون عين ابوك، ولون وشعره وقوته، وطردت في الكلام، وطردت في الجلسة، وطردت في القيام، وطردت في الابتسامة والضحك، وقوة عضلات جسمه، وقوة ضربات قلبه، وقوة تفكيره، ونظرات عينه. كل صفات ابيك مجتمعة في هذا الجزء الحيوان المنوي، لان الذي ركب هذه الصفات هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. يا ايها الانسان مهلا من الذي بالله جل جلاله اغراك، يا ايها الماء المهين من الذي سواك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. النظرة الثالثة، هذه البويضة التي تخرج من الام فتظل في قناة سلوك منتظرة الحيوان المنوي. انها صغيرة جدا لكنها اكبر من الحيوان المنوي، فهي تساوي تقريبا ملي متر، وهي اكبر خلية حيوانية في الجسم الانساني الذي فيه اكثر من 50 بليون خلية حيوانية. هذه الخلية تحمل صفات الام واجدادها الى الجد السابع، تحمل ايضا صفاتها كلها، لون العين والشعر واليد والرجل والقوة وطريقة الكلام وطريقة الجلوس وطريقة التفكير الى اخر. النظرة الرابعة، كيف تتم عملية التخصيب؟ حينما تتجه ملايين الحيوانات المنوية فترى البويضة واقفة هناك. اسمع الى هذا الموقف العجيب وهذه الصورة النادرة التي التقطها لنا هذا العالم السويدي الكافر. كافر لا يقرب وجود الله، ولكنه اكتشف لنا امرا غريبا عجيبا. هذا العالم جاب امرأة من نساء التجارب ووضع في الرحم كاميرا مثل راس الدبوس وميكروسكوب مكدر، وبدأ يلتقط لنا صورا لحالات التخصيص كيف تتم بالضبط. هذه حالة نادرة ان عالم يركز عند حالة التخصيص بالضبط، لان الحالة دي يعني بتاخدش دقائق والناس مش عارفين، لان يوم 14 15 يوم 16 اسبوع كامل ممكن يحصل التخصيص في اي لحظة. فخرج علينا بهذا الامر العجيب يقول رأيت عجبا، والكلام ده مصور انا عندي صورة منه، رأيت عجبا يقول رأيت الحيوانات المنوية. الصورة سقطت الحيوانات المنوية اول ما وصلت عند البويضة فلم تقترب منها، وانما فعلت حركة غريبة عجيبة قبل بداية التقطيب. ماذا صنعت؟ طافت الحيوانات المنوية والبويضة سبع مرات كالطواف حول الكعبة قبل ان تبدأ عملية التقطيب. والطواف عبادة واقرار لله بالوحدانية، وكان رب العزة تبارك وتعالى يريد ان يبين لنا ان كل نطفة قبل ان تنزل من رحم امها لا بد ان تقر بالوحدانية لله عز وجل شاء ام ابد. نطفة مؤمن او نطفة كافر، نطفة يهودي او نطفة نصراني، لا بد ان تقر بوحدانية الله تبارك وتعالى. ومن هنا تفهم ما رواه مسلم عن الحبيب صلى الله عليه وسلم انه قال كل مولود يولد على الفطرة، يعني على التوحيد الخالص، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يعودانه او يمجسانه او ينصرانه، ولم يقل صلى الله عليه وسلم او يسلمانه لانه ولد ايه مسلما. صلى الله عليك يا رسول الله. يا الله يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل، أمن علينا بتوبة تمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. يا رب. النظرة الخامسة، ان هذه البويضة للأم دقيقة جدا، وهي اصل الجنس البشري، ولذلك حماها الله عز وجل بغشاء رقيق لكن به مادة لا يقترب منه ميكروب الا قتله في الحال. لماذا؟ لان الله عز وجل حفظك وانت في بطن امك، اي ميكروب يقترب منه يموت في الحال، ولو تركه الله عز وجل عرضة الميكروبات لباتت هذه البويضات ولم قرد الجنس البشري كله. النظرة السادسة، الحيوان المنوي يصل الى البويضة كيف يقترب منها؟ وهي ما يقترب منها شيء الا قتل. خلق الله عز وجل في الحيوان المنوي رأسا وجسما وذيلا، وجعل في رأسه مادة عجيبة إذا التصقت بهذا الجدار خرقته بإذن الله. سبحان ربي العظيم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. النظرة السابعة، إذا دخل الحيوان المنوي، ملايين من الحيوانات المنوية حين تريد أن تدخل في البويضة، وكل حيوان يريد أن يصل قبل الآخر، والبويضة تحتاج إلى حيوان واحد، مجرد أن يدخل الحيوان المنوي الأول إذا بأمر غريب يحدث، إذا بكهربة تكهرب هذا الغشاء كله فلا يقترب حيوان آخر منه إلا يموت. وكأن رب العزة تبارك وتعالى يخاطب جميع الحيوانات المنوية بلسان الحال قائلا أيتها الحيوانات، أو أيها الحيوانات، أيتها الحيوانات ان هذه البويضة قد تزوجت فلا يحل لآخر ان يقترب منها، ومن اقترب منها فكأنه يريد ان يزني فلا بد ان يحكم عليه بالاعدام والموت. تقام الحدود عليك وانت في بطن امك. لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. فاذا ما حدث التخصيب للبويضة التحمت البيضة مع الحيوان المنوي، واخذ هذا الحيوان يغالب البيضة والبويضة تغالبه، وبدأت الصفات التي يسمونها الجينات تتغلب بعضها على بعض، كل صفة تعرف اختها. هذا الحيوان يتفتت والبيضة تتفتت. صفة العين الموجودة في الحياة المنوي تلتقي بصفة العين الموجودة في البويضة من الأم، ولون الجلد في الحياة المنوي من الأب يلتقي مع لون الجلد في البويضة من الأم، ولون الشعر من الأب يلتقي مع لون الشعر من الأم. كل جزء من الجينات يلاقي ما يناسبه، ثم تحدث عملية مغالبة. فإذا غلب الجين، إذا غلب الجينات لون الشعر على جينات لون شعر الأرض على لون شعر الأم، يطلع لون شعر الولد مثل لون شعر الأب. وإذا غلب الجينات لون الأم على لون عين الأم على لون عين الأب، يطلع عين الولد زي عين الأم أو أخواله. وهكذا ألوان البشرة والفهم والتفكير والحركات والسكنات وغير ذلك. وحينما اكتشفوا هذا قالوا لقد اكتشفنا اكتشافا مذهلا يجدر بنا أن نسميه الانفجار العلمي في العالم الحديث. قلنا لهم لا لا لا، هذا شيء بسيط، فإن هذا موجود عندنا، أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام. قالوا لا لا لا، من أين هذا؟ قلنا موجود عندنا في صحيح مسلم. مجموعة من اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم نسألك عن شيء، نسألك عن أشياء، أجبنا عليه. فقال عليه الصلاة والسلام يا معشر يهود إن أجبتكم عليها هل تتبعون يعني تسلموا؟ قالوا نسمع بأذاننا، يعني والله عزيزي نعرف تعرف ولا لا. قال سألوا يا معشر يهود الأذان صدر. والصلاة والسلام على رسول الله. روى مسلم في صحيحه أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نسألك عن أشياء يا أبا القاسم. فقال سألوا، فسألوا عن أشياء، وحتى لا نطيل أذكر لكم سؤالا واحدا. قالوا له كيف ينزع الولد وكيف يكون الشبه، كيف يكون الشبه، شبه الولد إلى أبيه وإلى أمه. فقال عليه الصلاة والسلام إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. قالوا صدقت يا أبا القاسم. انظر الاكتشاف العلمي، إذا تغلب الجينات إحدى الجينات على الأخرى، جينات الأب على جينات الأم كان الشبه للأب، جينات الأم على جينات الأب كان الشبه للأم. فهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلب ماء الرجل يعني من يرد ماء المرأة كان الشبه له، وإذا غلب ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه لها. السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان مع محمد صلى الله عليه وسلم ميكروسكوبات؟ هل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ميكروسكوبات إلكترونية أو غير ذلك؟ كلا كلا. إذن من أين أتاه هذا العلم؟ من الله العليم الخبير سبحانه وتعالى. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا، يا منبت الأزهار عاطرة الشبا، هذا الشبا الفواح نفخ شباك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. يا الله. النظرة السابعة، إذا تم التخصيب وعادت البويضة إلى الرحم بعد 6 أيام تحفر في الرحم حفرا حتى تختبئ تماما، وبعد 10 أيام تبدأ تنبت مثل النبات تماما. هذا الاكتشاف العجيب الغريب مثل الرجل الفلاح الذي يحرث ثم يضع الزرع ثم يغطي عليه بالتراب والرماد ويسقيه ثم ينبت شيئا فشيئا. اسمع الى ربك وهو يقول نساؤكم ايه؟ حرث لكم هي ارضكم وحرثكم التي تزرعون فيها هذه النطفة فتخرج هذا الولد. سبحان الله، ما اعجز هذا القرآن. النظرة الثامنة، فلينظر الانسان مما خلق. ما زلنا في تفسير هذه الآية او ندور حول هذه الآية. النظرة الثامنة، بعد عدة ايام تبدأ النطفة تخرج فتصير علقة وتتعلق بجدار الرحم كما قال الله عز وجل علقة اي معلقة. قال علماء الجينات لا يمكن ان يتخير اسم مناسب للعلقة غير الاسم الذي جاء به القرآن الكريم. ومن هنا اسلم عالم اوروبي اسمه كيث مور، هذا العالم عالم الماني، هذا العالم لما رأى عقاب نصف علقة مضغة عظاما كطولة عدلت في اي صورة ما شاء ركبك. سبحانك يا ربنا، حبة الفول فيها كل هذه الاشياء وانت نائم لا تدري عن شيء، والله يصور فيك ويعدل فيك، والله عز وجل يضع تفسيرك ويضع عينيك ويضع راسك ويضع رجليك، كل هذه الاشياء وانت في غيبوبة تامة لا تدري عن شيء. قال الله عز وجل هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. نعم يا رب، اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم تتحول هذه الى عظام ويكسوها الله عز وجل لحما، ثم تكون طفلا متكامل الاعضاء متناسق الجوارح. واسمع الى النظرة العاشرة، كيف يأتيك غذاؤك وأنت في بطن أمك؟ يجعل الله عز وجل بينك وبين الأم حبلا سريا، وهذا الحبل له صفة غريبة عجيبة، يسمح بمرور الغذاء إليك لتتغذى. فإذا ما أردت أن تتبول أو تتبرد أكرمكم الله، عاوز تطلع نزلك البولين أما أنت بتاكل لازم تطلع خلاص، فيسمح بمرور البولين والسموم منك إلى أمك لكي تنزله أمك عن طريق البول والبراز. فإذا ما أرادت البولين والسموم أن تدخل من أمك عبر الحبل السري إليك منعها الحبل السري من الدخول إليك. سبحان الله، حبل سري يسمح بمرورها منك إلى أمك ولا يسمح بمرورها من أمك إليك حتى لا تضر يا عبد الله وأنت ضعيف في بطن أمك. فالحمد لله الذي خلقنا من ضعف فقوانا من ضعف، وأسمعنا من صمم، وأنطقنا من بكم، وبصرنا من عمى، وأمشانا من عرج، وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. ثم ماذا يحدث؟ انت مش ممكن وانت كده عندك في سنك 6 شهور او 7 شهور جائش مكان واحد، عاوز تتفتح، عاوز تمشي. ثم الذي يحدث؟ يجعل الله عز وجل لك هذه المشيمة التي بها ماء، فتتحرك حركة الى اليمين وهي حركة قليلة بالنسبة الى امك لكنها مشوار طويل بالنسبة لك، كأنك سافرت رحت تفتحت البلطيم ورجعت جيك. سبحان الله. ثم تستريح شوية وتطلع تفتح في الجهة الاخرى، امك تقول شوف الولد متعور للجهة اليمين او الجهة الشمال، وانت تتفسح كأنها دنيا واسعة، لان الذي فسحها لك ووسعها هو من؟ هو الله تبارك وتعالى. واسمع وتعجب كيف ينزلك الله عز وجل من رحم امك من فتحة ضيقة تتسع عند النزول ثم تضيق. كيف تنزل؟ تطورت نفسك كيف تنزل؟ ايديك الاثنين على الزغط وتنزل برأسك اولا. الله، طب ايديك على الزغط ليه؟ لكي تستطيع ان تنزل، لو ايديك مفرودة هينزل الرأس وتقف عند الكتف فلا تنزل، ولكن الله عز وجل جعلك تضع يديك بشدة على عارضيك او على صدغيك لتنزل ليكون ايسر لامك في ولادتك، فسبحان الذي انزلك. اول ما تنزل خلي بالك من النظرة في الحادية عشر. انا طولت عليك ولا خلاص؟ خلاص يعني معك 5 دقائق. 10 دقائق في شهر. اول ما تنزل بتنزل اعمى لا ترى، اعمى لا ترى، ولكنك تفتح العين اليمنى وتظل العين اليسرى 10 دقائق او ثلث ساعة مغمض، وبعد ثلث ساعة تفتح العينين، لكن تظل قرابة الشهر الكامل لا ترى. حط صبعك كده امام عينه مش هيرمش، لكنك تسمع، تسمع وانت في الشهر السادس قبل ان تنزل من رحم امك بثلاثة اشهر. الله، تسمع قبل ما تنزل تطرش. نعم، وعملوا تجارب على الحمل، يسمعوا المرأة في الغرب يسمعها موسيقى مش عارف تعمل ايه، يسمعها فرن الولد يعمل ايه، يسمعها، فعلموا ان الولد يسمع ويستجيب وهو في بطن امه يسمع. يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لك السمع قبل البصر. فإذا استعرض لي بقى كل آيات القرآن الكريم ترى أن الله عز وجل يقدم الايه؟ السمع على البصر. سبحان من أنزل هذا القرآن، هو الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة في بطون أمهاتكم ايه؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. استنى الأول قبل البصر، اسمع إلى الوقفة 11 ولا 12 11. يقول العلماء، علماء الحيوانات الدقيقة والجينات، يقولون إن الله عز وجل وهب للطفل الصغير سمعا مرهفا قوية أشد من سمع الرجل الكبير. ازاي؟ قالوا جربها، الولد يبكي، خالته تشيله لا يسكت، عمته تشيله لا يسكت، اخته تشيله لا يسكت، امه تشيله قبل ان ترضعه، ولو لم ترضعه تشيله وتضمه الى صدرها يسكت. لماذا؟ لانه عرف امه بنبضات قلبها. الوقفة 12 اول ما تنزل من بطن امك تبكي. قال طب انت بتصرخ ليه؟ انت بتعيط ليه؟ انت كنت في مكان ضيق فجئت في مكان فسيح. تعرف بتعيط ليه؟ لان عدوك اعلن عليك الحرب. ان الشيطان اول ما نزل يخطط بصبعه فين؟ في بطنك. صرخ جت مصرخ، قال لك شوف انا هنا اهو، انا وراك الزمن طويل مش هتفلت مني ابدا. ولذلك رؤيا الامام احمد رحمه الله عند موته وهو تأخذ سكرات الموت فيقول لا بعد، لا لا لا لا لا لسه بعد بعد، ثم يستفيق ابنه يقول له يا أبتاه تأخذ سكرات الموت فتقول لا بعد لا بعد، ما هذا؟ قال يا بني أرى الشيطان يعض على إصبعي ويقول فتني يا أحمد ستدخل الجنة يا أحمد، فتني يا أحمد، فأقول له لا لا لسه بعد، ما دام تروح في جسد هذا ممكن تضلني، لا بعد لا، يعني لا أأمنها بعد. الله، يعني الشيطان بيجي ضربك كده في بطنك بيقول لك أنا هو، يعلن العداوة عليك، خلي بالك انت تكون له عدو ايضا، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود الا ويستهل صارخا من طعنة الشيطان اياه. بس خلي بالك فيه اثنين بس في التاريخ الشيطان يطعن، ربنا جعل حاجز بين صبعه وبين هذين الاثنين، من هما؟ مريم ابنة عمران وابنها عيسى. لماذا؟ لماذا الاثنين دول؟ لان امها دعت وقالت اني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله عز وجل دعاءها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا ويستهل صارخا من طعنة الشيطان اياه الا مريم وابنها، جاء الشيطان ليطعن فطعن في الحجاب، الحجاب الذي جعله حاجزا بين الشيطان وبين مريم وابنها. الوقفة 13 طمت تشيلك تحطك على ثديها اكرمكم الله طموس، لماذا لا تنفخ؟ ما الذي دربك على المرض؟ ما الذي فطرك ان المرض فيه غذاؤك وان غذاءك فيه حياتك؟ الله، الله تبارك وتعالى. لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك، كل الطبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك، كل المريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك، كل السليم كل الصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك، بل سائل اللبن المصفى وكان بين دم وفرس من الذي صفاك، وتر الجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى ما الذي يرعاك، واذا طرى الثعبان ينفث سمه فاسأله من بعد السموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان او تحيا وهذا السم يملأ فاك، واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك، هذه عجائب طالما سمعت بها اذناك وتفتحت عيناك، ولله في كل العجائب ماثل ان لم تكن تراه فانه يراك. هنا نصيحة اقدمها الى الامهات بهذه المناسبة، وهي الوقفة 13. المرأة حينما تلد تيجي عشان ترضع ابنها، يقول لا ترضعي ولدك، شربيه كراوية حلبة مية سكر، يقول لك ثدي المرأة لا يخرج في الايام الاولى الا قطرات صفراء من اللبن، يسمها مثمار او سلسوب، قطرات صفراء من اللبن لا تغذي الولد، فيمنعونها من هذا حتى يتدفق اللبن بعد يوم او يومين، وهذا خطأ فاحش، بل ينبغي ان تضع الام طفلها على صدرها وتجعله يرضع هذه القطرات. لماذا؟ قال الاطباء ان هذه القطرات الصفراء مع قلتها جعل الله عز وجل فيها مضادات حيوية ضد جميع الامراض التي تعتري الاطفال. سبحانك يا رب، بدله مصر تطعيم وهو ناجي. وننصحها ايضا بان تكثر من ان تجعل الولد يمص من ثديها، لان مص الولد من ثدي الام يجعل الرحم يعود الى طبيعته شيئا فشيئا حتى يعود الى مكانه مرة اخرى. واختم بهذا العنصر، بشريات للمحافظ على الجماعات. البشرى الاولى ان الذي يحافظ على صلاة الجماعة سيقف في ظل الرحمن يوم لا ظل الا ظله، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ومنهم رجل قلبه معلق بالمساجد. قال النووي رحمه الله من شدة حبه لها وملازمته للجماعة فيها. فابشر يا من تحافظ على صلاة الجماعة ستكون في ظل الرحمن في يوم شديد هوله عظيم كربه، تبنو الشمس من الرؤوس حتى تغلي منها الجماجم، يوم الحاقة يوم الطامة يوم الطاقة يوم القيامة، لو علمت بهوله لفررت من اهل ومن اوطان، يوم عظيم مستطير شره في الخلق منتشر عظيم الشان، يوم تشققت السماء لهوله وتشيب فيه مفارق الولدان. البشرى الثانية، الذاهب الى المسجد تكتب آثاره في ميزان حسناته. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال خلت البقاع حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بنو سلمة بكسر اللام، وكان بنو سلمة بعيدين عن المسجد فأرادوا أن ينتقلوا بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا بني سلمة يا بني سلمة بلغني عنكم انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد، قالوا نعم يا رسول الله قد اردنا ذلك، فقال يا بني سلمة دياركم يا بني سلمة دياركم دياركم تكتب اثاركم دياركم دياركم تكتب اثاركم. قال العلماء اي الزموا دياركم فان اثاركم تكتب في ميزان حسناتكم. والاثار هي ما يؤثره القدم على الارض اذا مشى الانسان، يعني اثر قدمك على الارض وأنت ذاهب إلى المسجد تكتب في ميزان حسناتك، كما قال الله عز وجل إنا نحن نكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. البشرى الثالثة، المشي إلى الجماعات يمحو الخطيئات ويرفع الدرجات. روى مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ومعنى الحديث اسباغ الوضوء على المكاره، يعني تثقل الوضوء وتسبغه في البرد الشديد وانت كاره، وكثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة اي في المسجد بعد الصلاة، فذلكم الرباط، يعني كالجهاد في سبيل الله عز وجل. البشرى الرابعة، واسمع هذه البشرى، هذه بشرى عظيمة. اجر الخارج من بيته متوضئا الى المسجد كاجر الذي يحرمه ويخرج الى مكة للحج والعمرة. فقد روى الامام احمد وابو داود وحسنه الالباني من حديث ابي امامة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا الى صلاة مكتوبة فاجره كاجر الحاج المحرم. اللهم ارزقنا حجا يا رب العالمين. البشرى الخامسة: الخارج الى الصلاة ضامن على الله الجنة ان مات في طريقه. لو خرجت من بيتك وانت متوضئ ذاهب الى المسجد لمت في الطريق، ابشر ابشر فانت من اهل الجنة ضامن. اسمع الى الدليل. روى ابو داود وصححه الالباني عن ابي امامة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة كلهم ضامن على الله. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة او يرده بما نال من اجر وغنيمة. ورجل راح الى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة او يرجعه بما نال من اجر وغنيمة. وثالثهم رجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل. ثلاث، لو واحد مات منهم يضمن الجنة. الاول المجاهد حتى يعود، والثاني الخارج الى صلاة في المسجد، والثالث رجل دخل بيته بسلام. ما معنى ذلك؟ قال العلماء فيها تفسيران. التفسير الاول اي ان الرجل خرج من بيته فباع او اشترى او تاجر او حدث او حصل او حضر وظيفته او غير ذلك من معترك الحياة، ثم عاد الى بيته بسلام اي سالما من ارتكاب الذنوب والمعاصي. هذا هو المعنى الاول. غض بصره عن المحال، لسانه عن الغيبة ممنوع، لم يغش لم يخون، رجل مشى في حاله لم يرتكب اثما وظل سالما حتى عاد الى بيته. هذا المعنى الاول. والمعنى الثاني رجل دخل بيته بسلام اي دخل بيته فسلم على اهله فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويرجح المعنى الثاني ما راه ابو داود وحسنه الالباني من حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني اذا دخلت بيتك فسلم على اهلك، يعني قل السلام عليكم على زوجتك وعيالك حتى لو البيت لم يكن في احسن، فسلم على اهلك يكن بركة عليك وعلى اهل بيتك. قال الله عز وجل: فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. البشرى الثالثة: الخارج الى الصلاة هو في صلاة منذ خرج من بيته متوضئا الى ان وصل الى المسجد. يعني استغرق 10 دقائق، العشر دقائق كان يصلي فيهم 4 ركعات ينكتب له 4 ركعات. والدليل على ذلك ما رواه ابو داود والترمذي وصححه الالباني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم فاحسن وضوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه فانه في صلاة. الاجمل من ذلك البشرى السابعة: ورجوعك ايضا من المسجد الى بيتك يحسب لك كأنك في صلاة. والدليل على ذلك ما رواه ابن خزيمة بسند صحيح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا توضأ احدكم في بيته ثم اتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع الى بيته فلا يقل هكذا وشبك بين اصابعه. واسمع الى هذا الموقف. روى مسلم عن ابي بن كعب قال: كان رجل لا اعلم احدا ابعد دارا منه من المسجد، فتوجعت له وقلت: يا هذا، انت لا تخطئك صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل اشتريت حمارا يقي قفض الماء والرمضاء؟